ومع ذا الراعوا فيك وتبارك مع بعض العلماء اللي تعود قاع عبادتهم ما ياسر ذا اللي الراعوا فيه منها ما هو كبير. قال لهم يا أولادي ناهن عاتلكم رواية نعتولي. قال لهم أعبد حد قد شفتوه على وجه الأرض قبو دلوه على راجل الله لا يفطر عن العباد شاوني نعتوه له قيم ناخذه وتولى هو روايته لأنه المدير العام للخزو لأنه مقفول عنه باب الرحمة واللي قد كامل يجيبوا المولانا يائس من رحمة الله يختاره نعوذ بالله. قال الراجل اللي متبارك مع العبادة بشكل ما هو عادي قالوا نختار نستورك عن سؤال مهم والله كذا. قالوا شنو؟ قالوا ويستطيع ربك أن يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ كان ربك قالوا قد يدخل السماء والتربة يديرهم في بيضة وتعود ما تدقدق والله ما يخسر فيها شكمي. قالوا العابد هذا الله أكبر اللهم إني أعوذ بك من الردة بعد الإسلام والزيغ بعد الهداية. أرقاه قد يتم يتكلم منين يدخل الردة في دقيق ويخرج من الإسلام منين. والناس اليوم ما تقرأ الردة واحد يتوصل ويقول أشهد أن لا إله إلا الله إنه يدخل الإسلام وفات أخباره اقطع الصرانص وهو قد يعود قاع يكفر في اليوم 20 مرة يخرج من الإسلام بهاللي ما قرأ ما قرأ وحد ما عرف ذا اللي لا يعص منه دور يطيح فيه ما أفطر. قالوا ويستطيع ربك أن يدخل السماوات والأراضين في بيضة وكذا كذا ما يخرج. قالوا تمولك الشيطان يا كاملات مراه تفلس راح ذا في العام ورجع لأولاده وقال له ما يوصى وهو نعت الكمانة واحد مولى علم ولهان كنتم مركزين عليه تعتبرون أنه عنده العلم يا غير ما شفتون العبادة مركزين عليه ونطرح لكم عليه نفس السؤال موجال عالم وطرح عليه قالوا أنا عندي سؤال قالوا تفضل طرح عليه نفس السؤال كان مولاني قد يدخل السماء وترى يقد قاع ما تنقال في حق رب السماوات والأرض إلا قاع الكلمات ما هي أديبة في حق رب السماوات ما هي قاع ما تليق لأن الكون كامل مقيم لعيار إن هذا الملك ليس كالملوك وأنه قاهر غالب وأنه لا مرد لحكمه ولا يعجز عن شيء. جاء العالم يوسف قالوا هل يستطيع ربك أن يدخل السماوات ولا أظن كذا ولا يخ قالوا والله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر خلاص داروا يتزحزح دوامنا من لا قالوا ذي الكلمة عقيدة قاعدة ما فيه النقاش مليان من إن الله على كل شيء قدير مليان منهم صرجي ما ترف قلبه الشك ولا ريب ولا هو فاتح المجال للنقاش قاعده اللي القضية مقذورة تبرم إبليس وقال لأولاده شوه هذه كلمة فسدت بها على واحد عباده ذا من الزمن كان شككته في عقيدته وخلق وهذا مخلوق آخر عبادته ما خسرته تم ماصل وجاوبني كلمة ولا يحرك وهذا قرأوا منه الواحد منكم إلى صلى وإلى صام ولا شفت ولا قال عابد الأول ما يركز عليه يعرف ربه معرفة حقيقي لأنه أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه معرفة ربه أعرف ربك سابق تجيه ونين تجيه متقشمي ويله لأن ما هو ربك وأن الكافرين لا مولى له ملائكته ما يعرفه ورب العالمين لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يكلمه ما يتكلم معه ولا ينظر إليه ولا عنده جهة يصد عليها يسرك ما قدامه ما هو العذاب الأليم من يوم يقمر إلى ما لا نهاية وإلى صلى عليه الأنبياء ما يرد عنه عذاب الملك حتى إلا صلى عليه خاتم الأنبياء ما تقبل صلاته عليه ولا يرتحق حتى إلى عاد رسول الله جدر قال لهم شفتوا يا أولادي هذا هو السائل نركز على الرواية محل الشاهد شنه هو إظهار مظهر من قدرة الله هاي الصورة تبين أن المولانا أنت لا يعطي مرة يتم يعطيك يريد خاه من عطاء. شفتوا الناس تم تطلب السحاب، انتو عاد خايفة من السحاب تطفقها، يريد تفتح لي لا عاد هي لك البرازيل واستراليا وشم العالم مقيم لعياط يدور ذس ما يرجع عنه ورق ورق، هو يصب عليه الليل والنهار بدون الكفاء. أموري تاني صنادرتها وحكومتها تباركين يعدلوا التشيشي ويفكروا العياط عليهم قران إن الخبراء خايفين لعل ذا البحر اللي باتي بيلا يتكلم بلغة لا يفهمها ولا يعرفها إلا ربه. توع عقب عقاب الليل حس البحر لا يتمتم ويذكر مولانا ويتحرى الأوامر. البحر ذا الصوت بتسمع فيه ذكر المولان، وفم الدار أنين تسمعوا يهرك ذاك يذكر الملك بهلموا حتى لا شفت الصدراية بطراسها لا هائمة من الخوف من الله. هذا الكون كامل خايف من مولانا، واللي من شر على مولانا لا البشر والجن اللي منه معهم، الكون كامل خايف من مولانا حتى السماء والتراب يرتعد. ما معروفين تين عطالوا الأمر يقوم البحر جاي يسحف، ولا معروفين انت ينفتح ركورات السماء ويقوم لي يصب أجارنا الله من السوء والبر. ومع ذا موريتانيا ما تتخمن فيه لأن المخلوقين يعودوا مولانا على نعمه ويقفل عنه نقمه ينغر يحجلوا عند ذا عند مولانا وفق. والله أنه سالك ما تلهالي وهو يتم يدور النعمة ينعود عادي دورها ترتد عنه خايف منها. مولانا مرة يتم يعطيك من اللي الدو يريد يدخلك ضيقة من اللي الدو. بعض الناس يعطيش من الأولاد يعود عاد يتلوى يدورش يصير عليهم به، عاد يسرق ويزنى ويقتل يدور يعيشهم طرحان، جاي عاد يشكي من كهرة الأولاد. وواحدين خلاني يشكوا يدوروا مولانا يعطيهم ولد. شوفوا تقسام مولانا لعباد، شاب صغير وشاب صغير متقادي يباتوا مختلطين الليل والنهار. ومعاذا رب العالمين يقول لموه هو الشباب وزين الذات وتقادي الأحوال والشهوة ما يعطي الولد. هي لك المرأة تزور الدور الشاشرة وذا هو لك الراجل الشاب يدور الشاشرة ما نافع في طب في العالم. واحدين اخرين يدوروا قاعد يحلوا مشكلة الأولاد ويصرطوا الحب ويديروا الدق. واحدين لا يرفدهم طوفان الأولاد، واحدين يتمنوا مولانا يعطيهم ولد واحد. هو لا مولانا هذا قسمه ينعتها مولانا ويسمعها لك بوذريك ومرة ينعتها لك بعينيك. إياك تعرف أنه يفعل ما يشاء ويختار. محضر حد مريم بنت عمران تم يكرمها يكرمها يرين قالت يا الله لي مصابري متقع وليش تبدت أخباري، لأن الله أعطاها من الكرامة فوق ما تتحمل. عاد خايفة من الناس، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. مخلوق تم عظم الملك ان يدخل ضي. ولذلك تلحق الرؤساء دارين كلام القردان، واحد يعطيه الرئاسه ويملى قلبه من الخوف من الناس يعود عادي دور العافيه قاع كانوا يسلك ما يرصه مش بالحيط ما جلب اكثر منه طمانينه تلقاه ما وقاع رئيس. تلحقوا تماجرات مقردي، تلحقوا الصنادرة مقردي، قلوا يا أخوي أنت تقردينا والله أنت مقردي، إحنا جينا قاع ثالث. ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدر. ربنا يحميك ويعطيك، والمخلوق ما عنده حماية النفس وحرى يعطيها لك. وذنيكم الآن وقلوبكم الآن ملاني من مخلوق ما تفتح بط مقعور ذو الليالي ولا ذو ليا. ماذا هو شاد أخبار تونس؟ الله أكبر. رئيس تم تقادر الأحوال الشرطة تسبح بحمده وتقدس، وجندرمري والعسكريين والمسؤولين والعالم راضي، وأمريكا تثني عليه وتمدحه، وفرنسا تسبح بحمده وراضي عن وعد الله وراضي عن الدول العربية والإفريقية وزعيم ماله شكل ونين تلاو يمدحوه يشهدون وبالمشين قالوا الإسلام ما يخلي يهرف دون الله أكبر مكافحة الأصولية ومكافحة الإرهاب والناقضين تاع الإسلام وإحنا مرقبك ومع يدعو الطائرة الدور يدفع شورى الساتيت اللي قر علموه السحرة خايفين منه فرنسا تقولوا ما تدخل أرضنا أمريكا ما تجينا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله من اعتمد على غير الله انخدع واغتر وهلك عنده الصنادرة عنده الجنود عنده ذليل يطارد قرى التونسيين قرايه النصارى وبعد عنهم شي قال المؤسسات الاسلاميه وشي كامل يقري الدين وقراهم يدورهم يعودوا النصارى إلين قراهم يهاروا عليه بقانون النصارى وبثقافه النصارى وهاي حتى الان يضايع لعله يرفع الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله حاير هارب يعتلى يهربل يعدل مقابلات له دور يعدل ويعدل ومعايا قدم لي المولانا يقول مقلب الحديث الصحيح يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال مولانا عنه القلوب وصفحت هاير عليه واذا قال كلمه كذبوه واذا اعتذر خذلوه واذا التمس منهم ما استغاثه ردوه على عقاب ما قد تحمل قوة هربوا منه وساتيته وصبحوا شهود للزر حائرين في الأمر وما كان يتصور ذا الأمر بحال من الأحوال ما يتصوروه الناس الهائرة الناس الهائرة ما كانت رأى أن الأمر لا يوصل لها والصنادرة ما كانوا يتصوروا على أن القضية التي تتقلم بين يديهم والنصارى واليهود المعلمين وما كانوا يتصوروا مولانا يقول مالك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء الله أكبر تقلع من الملوك والزعماء ملكهم بعد أن ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله لا تنسوا فتبارك لا إله إلا الله لا إله إلا الله الوزير الأول عاد باهر كانوا الأول والله التالي البرلمان باهر كانوا في يد السلطان الله ما يعدل صنادرة متفرق عليهم الدبش ما هم عارفين انفلتت عليهم قربة بين عشية وضحاها ورئيس الدولة طالع يلود الدول العربية ما هي قادة تستقبله خايفة منه ذي اللي مجاورته وفرنسا والنصارى واليهود اللي كان يخدمهم ها حوز ليه احنا انت فيك مرض يعدي حوز اهرب ما هو حد مستقبلك يا ربي جنب بلادنا الفتن والمحن واهدي قادتنا واهدي حكومتنا واهدي مسؤولينا واجعل بلادنا آمنة مطمئنة إلى يوم التلا جنبنا القلاقل والبلابل والمشاكل واجعلنا أمة مرحومة تحكم بشرعك وترضى بدينك وتعمل بما يرضي جنبنا ما نسمع وما نرى وما لا نسمع وما لا لأن بلادنا لا تتحمل المشاكل تعودت على العافية فادم علينا العافية إنك سميع مجيب رئيس متقدر الأحوال ما يفوت الشهر اللي تتقلب عليه الدنيا أتاهم الله من حيث لم يحتسب صب الله في قلوب العباد بغضة بعد أن كانوا يهللون هو يسبح هو لا مولانا هذا يجيب مولانا من الشد الدول اللي معروفة بمحاربة الإسلام في بلادها حكومتها هذا اللي في تونس على ما تذكره وسائل الإعلام المختلفة ومع ذا بدأ به وراعي ذاك المزار جيش والسنة من سنن الله من هذا الدين كي السي ما يوقف حد قدامه ما عقب تكتك عليه التكتيك أن ينطفه قالوا العلماء دين مولانا كي سفينة نوح لا اركب معنا ولا تكن مع الكافرين اللي تمشي فيها تسرق وانت تبقى عنها يرفدك الغرب الله اكبر يا غير قد ما تجيك بالعجلة قد تجيك بعد فترة. يا غير إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. جنبنا الله هو بلادنا المكاره والمحن، وجعلنا جميعا أمة مرحومة قادة وشعبا على ما يرضيه عنا إنه سميع مجيب. مريم ابنة عمران لا ينعطى لها ولد ما يخطر به كهذا اللي يعدل في تونس، لا من باب انه لا يخطر ببال ذاك ووجه الشبه، ما كان حد يصور، ما كان حد يتصور باي وجه. لو سالت اعقل من في الارض وسالت المحللين والخبراء يقول لك لا لا لا، بهذي ما هم شايفين فجاج يتم المخلوق ذوك مطلوص عليهم الطوفان الماء صب عليهم ركوره وحدين اخرين نتق مولانا جدورهم اهربوا ومرقوله ويعود المخلوق الكام متمتم بيكم متمتم به عاد هارب منك وانت هارب كانه يوم القيامه يفر المرء من اخيه وامه. رئيس دوله هارب ولا هو عارف من قد يتافقوا من عياب كانه يوم القيامه هارب يدور السلاكه براسه ولا قد يتاخذ معاه الخلطه اللي كانت صفه ذوك يدوروا يسلكوا منه هو يختار يسلك منه لا تقرق بهم السفينه بليده واحد. اشارنا الله من السوء وهذا النوع ما يمنى وينعس منه. وسال مولانا ان يجنب بلادنا وبلاد المسلمين منها، ان يهدينا جميعا الى ما يرضيه. وهذا النوع نعوذ بالله ما يولد ما هو السوء والويلات والحروب وشي لا طاقة لنا بي. الله ليعلم بحالنا يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من البلابل والقلق ويلهمنا الرشاء ويهدينا كاملين قمة وقاعد ويشعرنا كاملين ندور الذي يرضي مولانا. كان مولانا يحفظ علينا حياتنا واستقرارنا إنه سميع مجيب. مريم والليلة هامل نسرع بيكم نعجل بيكم ليلي كافينا اهل الدروس الى اربعه واحنا متباركين مع قصه واحده. يا غير كلام مولانا يرين يصدر المكتبات لا هي تشري الكتب سوى لهم عندهم كم من تفسير القران يجيب لك الواحد 60 مفسر 60 تفسير واحدين منها من عهد الصحابه ومن عنده جاي وقرايح العلماء وافكارهم يتعاقبوا على ذا كتاب مولانا كلها ينتق منه شقاع معدن خلطة الاخرين ما شموا له ريح. ومع ذا كلام مع ذا كلام مولانا قاع موجات وما فات وطالع ليها قاع. تعرفوا بهاش بها اللي ممثل الناس فيه قدر يسقيها الى قيام الساعه. لانه هو كتاب مولانا التالي من الكتب السماوي. ونين عاد ما وراها كتاب ندار فيه من معاني قدر لي يملا قلوب العباد الى قيام الساعه. ما حد الدنيا موجود منها نهار. لا بد من يتم وجود في كتاب الله ما يدل على ذلك ويحل مشاكل. دير مولانا فيه من معنى حتى فيه معاني ما تكتشف ما هو يوم القيامة قاعدين تجي المحشر تتفقد ان هذه هي لاير ما قد يعفها ولا خالق الشكل من المعاني ما هو في كتاب مولانا سبحانه وتعالى. هذه مريم هنا قبل لكم بعض النقاط فيتامينات الصيدلية اللي فيها ما يقدر يدفن يا غير نقبوا منه بكت والله اثنين والله لا يتافقون كان مولانا ينفعنا به. قالوا المخلوق إن يعود أراضي مولانا عنه جعلنا الله وإياكم منه وتم حضر موتى أفصل لي أفصل الله اللي مات لأنه ملف قفر ولأنه كل دقيقة داخل عليه وجوه ملائكة ما قد شاف وكل من يجي وسئلة قاع مفرفر له شمن بحياته ما كان قاع مذكر ومن ساعة يطرح جنبه في نقر الأقبر وهو ما يستريح لا ليلا ولا نهارا يعنكت يعنكت وهل قاع قسم التريكة وساوعا داروا عليه حجرات وداروا عليه صدريات وعراش وعاد يبولوا عليه الحمير ويبعروا عليه الاغنم ولا تلقاه جاي ولقاه مره قاع تنزل عليه خيمه ما هي فاطنه فهو من نفسه يفتش الليل والنهار ولا عنده من الاولاد وحلوف تعديل الدنيا وسها وعن هو ملف ذات انقفى وفصل في ان اعطاله شيء لا حد عاد شيباني مرترت ما ترى مشتغل فاصل فيه وصدق عليه حد بعد قاع في الدنيا ومرترت يقعد وحياه اولاد عمه يعطوه هذا الصقاع الاقبر ما داخله ما هو الحسنات والله السيئات يعني ما هو قال العمله ما تلحق له والدولار ما يلحق له والسيفه ما تلحق له واليورو ما يلحق له ولا يقد يقطع حكمات لاخر المديون عليها ما هو الحسنات يا والسيء يعني ما يقطع الحدود هذه المرأة اللي قالها مريم كرموا لنا سابقها زكريا وقالوا علينا القرآن حتى إنني يرتب الرواية ينقرأ منها حكمة ما معنى ذا الكلام إنني يجيب لها قصة مع قصة متالبين ويسبق واحدة على الأخرى معناها بيناتهم فم ركور جامع بيناتهم محبل حاكم بيناتهم رابط بيناتهم مولانا غالبا في القرآن إن يذكر زكريا يذكر معاه مريم شوفوا سورة آل عمران اذكر أن زكريا هو الأول ودار عليه مريم وفتجبت لكم الحمد لله اللي منكم الصقاع كان يحضر الدروس والله الحمد لله في الدروس من موجودة مسجلة كلما دخل عليها زكريا والمحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم وأنى لك هذا هذه سورة آل عمران الحزب قل أنبئكم بخير من ذلك بارك الله يمين مشينا إلى وسط المصحف تلقانا مولي زكريا ومريم لا متافقين ما هم قادرين يفتصلوا وبدأنا بزكريا ذكر رحمة ربك عبده زكريا وتلبنا مريم يمين الحقنا سورة الأنبياء وذهما الأنبياء مولي ذهي هذه المرأة ما هي باقي عن الأنبياء مرة قاعد يديرها مولانا سابق أكثريتهم ومرة يجيبها في الله يحف وسطهم ومرة يجيبها ويا وزكريا متفقين والمرء مع من أحب حد إني أصحاب أهل الخير يندار معاهم يعملوا كل صحبة أهل الخير تنفعك العد كلب تعوي وصحبة أهل المعصية تضرك يعملك مالك معاهم لحيو لا تصحب أهل المعصية فإنهم قالوا أن النار ما تشيف يطير عليك من أحوال والله يضيعك دخانها والله والله والله والله والشي متعدل ما تقرب منه ماذا هو اللي أصابك بشيكيه المسك مرة يمسك لباسه قاع أنت ما عندك بوش من المسك ومرة الكمة يخنس دراعتك وني تدخل عليه لكن قال لك أنت إياك ما عاد تكمي سقاري ما الله ما كميت يا غير كميت كم وهر سقاريت وهر الدخان دخنوه هنا عاد رايح تواخنز من الخلق والاخر مسكوه هنا عاد كانوا مدقدق باش ولا يشايف الحد رواية ما رصق ليش منها لا بقى لقى يشايف الاهل الخير يعدوه ولا بقى يشايف الاهل الوي يخلوه توا معايا قالوا هاي القصة لماذا تندار مع مريم هي تندار هي وزكريا قالوا لأن مولانا يعلمنا عدة مسائل حتى بترتيب القصة يعني يجيب قصتين من التالبان معناها أن يكلونه مسائها تقدم لمعنى وسائلك توخر لمعنى والربط بيناتهم يدل على معنى كيفاش قال المولانا يعذرك لا يفطنك برواية لا هي يعطيها لك يعدلها مقدمات شفت ورك مولانا بما أنه خلق يشير لا يخلق يشير يدرر البزولة سابقا معنى هيهيئ المطار للطفيل سابق يخلي سابق المرأة تنفس يهيئ لها المطار يدرر البزولة ويدليها ياكي الشير نيتكي هو رب العالمين أفاد دبر أمره يدبر الأمر من السماء إلى الأرض بوه قاع اللي هامه يلبح له النعاج ويصدر وإحنا خلقنا طفيل والبلاوات ورزق غلاما سابق هالرزاق وذو القوة المتين دبر لمرقع امتكيه في القر باطن أمه ومسخر له رزقه والرويش القاع اللي هو أبوه العاتن عليه إلا كيل وات من مارو وشوي من اللحم وهذا ما فيهم أحد يقدر يرقم منها وتلقى يوصي مارو ما يقدر يأخذ معه رزقه واللحم ما يقدر يأكله ومعاله هو يوقع العاتن عليه إلا شي قصص يشير ويخليه لكن رب العالمين يحول طعامه يجيب هو الطعام توكل هي على راحتها فيحوله الله بإذين سريع من يطحن ويجعلون لبنان سائغا ويوصلون من يروى منه يمتر إن يعطي فترة ينبت له دروس واضح ان المخلوق مهيئ للرواية وان يخلق على ورق حال فمه انت حال فمك ايوة انت طرق معه هون خمسة حال فمك ليش ينصاب حال فمه حال عينيه حال خنافه حال وذنه يا خوتي يا شنو ياكين قال لك انه معاه سكرات وواضح ان الملك لا هي واخذ عطري ولذلك داير له من السكرات اياك يفطر انه صاد على الهي اللي حل الفم معناها لا يدير فيش واللي ركب له الكرش معناها لا يدير فيش والدار له الوذن معناها فمشي وصنت له والدار العينين معناها فمشي الشاف والدار الخناف فمشي الشم والدار السام معناها فمشي لا يكلم معاه وده هو لك اجهزه مركبه وهو ما هتعادي عملها لكن السكرات اياك انه اذا احتاج وجدها جاهزه إن الله على كل شيء قدير وهو لك إنسان مزود بآلات ما تبعتش طلقة إياك يدلك على أن ربك يعلم الأشياء قبل وجودها وقبل التصرف فيه. قالوا لماذا زكريا سابق مريم؟ قالوا لأن الإنسان يصعب عليه أن يفهم خرق العادات إلا بعد مقدمات. ما معنى هذا الكلام؟ قالوا لو أن نرك الشمس اللي أتم الناس ما هي عالم أن يتم بلصلها تنخلع أن مولانا يفوت العباد ورعات الناس رك اللي أتم ما هي عالم أن يقول الصحابيش يرقلنا عندها ويخسر ورعات اللي يجيب لها الرياح ما سابقها مقدمات ربما ترفد الأخوانات والدق دق دفر يعطيها مولانا مقدمات إياك اللي منها لا يكفى الدبش ويكفى ما لك رأيه مزنة والله ذكية ما لك شفت البرق والله مالك سمعت الرعد والله ذيك يا العمالة جاية والله أنا يا أيها الناس خذوا حذركم يبان هذا الهجاء ما في حد مخادعك ربك أرحم الراحمين عباده يتعامل معاهم بمنتهى اللطف والعناية سبحانه وتعالى الأمور يعدلها ترتيب إياك القلوب تفهم ذا بسهولة. قالوا لماذا متاربي قصة زكريا؟ زكريا طلب مولانا يعطيه ولد يما قاعد ويبا قاعد وأسرة تامة يا غير متعطل فيهم جهاز النسل المرأة عاقل ما تجبر الأولاد جهازها اللي نبت مولانا به الأولاد مقفول والراجل شهوته تامة وعاد شيبان وحسب العادة أنه نية حق الواحد 90 سنة والله 100 والمرأة ما تلاقوا قاعد يقدوا يقيسوا بيمي ما يجعلهم ضحكة يقيسوا طبقة على عليات ويقولوا له تعالى احنا ندور الشاشرة وهي قارب هالقيام وهو قارب القيام هذا قاعد معضي يقيسوا دولة دور تلجوم الصحابة ويقبوا من الصورة انهم جمل الجواق. لكن مخلوق اذا عرف ربه لا يئس من رحمة الله. إلى عاد زمان الشتاء وانتوا ما اجبرت الصحاب قول اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. إلى عاد الزمن زمن ماء أولاد الصيف وزمن الأخريه ما تدخل هو شنو اللي يدخل؟ إن الله على كل شيء قدير. طلب مولانا يجيب لك وتوه الغيث لك من التقيد لا عادة مع الله. مولانا مرة يمشي الناس مع العادة ومرة ينعتلوا منه لا عادة مع الله. الراجل ما يجبر الشاجر به اللي شيباني ولا مرة الشيباني وعاقر قالوا هذا بعد ما يصح ما يصح عند موريتاني شيباني شيباني وهي عاقر هذا ما يصح. طلب هو الولد يعطيه لمولاه تمنين حملت المرأة صبحت صالحة الإنجاب صبحت لقيت المرشات وسمى قاعد الطفل يحيى وعات القلوب يحيى فيها اليقين مولان كانت قاعد ميت فيها شيء قال له احتمال ان مولانا يعطيه لكن أعطى الولد بعد منين ما ترفى ترطمه زمن السحاب ولا هو زمن الخيرات ولا زمن النوع إياك بعد يحيى قالوا هذا قاعد لا يقدر يفهم. مريم عدل الهرواية خرياك يسهل عليها تفهم طلع لها الفجر سابقي يطلع الشمس شو وسالها عادة الله تم ما هي عالمة بشي قاعدة في المسي إن إذا هو مطروح لها لقد بلا شقال ولا معدل لحد الطعام ولني شوه لهم مشي للطعام يلحقوها قاع فات قسلت ايديها قاع وعقاب طعامها ربما مطروح ولا ملي طعام الزين المعد لحد هني يدخل عليها زكريا النبي هو له هي طعامها قاع مطروح قال لها مريم انت يا طعام اخباره انت يا ما معدلوا الكرقه والروايه شنو بارك الله تقول له إن الله يرزق من يشاء بغير حساب مولانا مرة يعطي لمخلوق رزق ما وطاف حد قاع ونجيب نقده ما وطاف ريشه ولا نصمو حد منكم ونجيب أم اللي في الوقت ما هو الشايط ولا في طعمه معاكس قالوا لماذا إن أعطاه هيجد الطعام اللي ما هو واطي في البرنامج قالوا إياك مولانا يدربها به على الولد اللي ما هو في البرنامج لأنه لا هي عقب يعطيها ولد بلابه وهذا متين فهيئ قلبها لقبول خوارق العادات بالطعام من غير سبب ليعطيها ولدا بغير سبب عاد المولانا يدرب عبده بالعطاءات الصغيرة قبل العطاءات الكبيرة ما نعرف كانكم إذا فهمتوه لماذا يدير قصة زكريا سابقها لأنه ذاك الأول في خرق العادة زكريا أعطاه له ولد يغار بعد راجل ومع المرأة وأسرى قاع إلى جبر الشاجر بعد من يعادوا شوامين والله إلا عجيبة يا غير اللي شي يندرك فهيأ الله بالغريب البسيط قبل أن يأتي بالغريب العجيب لا هي عقب يعطي ولد ابن أبو يا غير إياك الناس تقد تتقبلوا ويتقبلوا زكريا وتتقبلوا مريم ويتقبلوا يرجبوا له هو أعطى الوالدين ولدا بعد الكبر ليهيأ به إلى ولد قاع بلا قاعدة قاع ما نعرف كانكم يفهمتوه ولا ما يفهمتوه معناها يمين تفهم هذه الصغيرة تساعدك على تفهم الكبيرة ولذلك أرك البيت تدمكي قال من قدرة مولانا يقريها لك على الشكل تدمكي واحضرك له يدمكي وش تعدل وتكتب له الليف الليف الليف اللي يطيب عليه تكتب له الباي يدير الباي وتفرقهم له الليف واحدوه الباي واحدوه التاي واحدوه الثاي ودولك إذا فرقته ورايح الدور يتقدم تقبل وتجمع له ثلاث حروف كانوا يتدرب على بعض كانوا مفرقين فرحت لا يتركبهم وكانوا يفطنهم مركبين يريد يفوت ملي يتدرب عليهم مركبين تقول ايوه جري اقرا الحمد الحمد ليه انت ما تفوتني اللي هم مالوا وحده والهاي وحده ها قريتهم لك متفرقين يا غير نحن ندربك عليهم مجتمعين وبعد ذلك يبدا يقرا صورته قال معناها يبدا له بشي صغير صغير قد يفهمه وبعد ذلك يعود عليه ثم ينقل من الصغير الى الكبير ليفهم ذلك بسلاسه ما نعرف كانكم إذا فهمتوه ولا ما قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أول ما بدي به الرؤيا الصادقة الرؤيا الصادقة كان مين يحلم شي في رقابه لكن أنه راعي فيه يخلق أمه مباشرة بالصورة شافوا به لكن فلق الصبح كانوا الجاي تم مولانا معودوا على ذيك الرواية أن يدخل عليه جبريل هذا مثال تطروع الفجر الصبح الصبح صباح بعد صباح صباح هذا الفجر الصادق قدام الناس تتناعتوا ياكم خيوط واحدين يقولوا الصلاة خير من النوم واحدين مثال لودوا من ثم إذا هو الصبح واضح ويتم ذي صفار وبياض وليا يعني تنبلص لك الشمس لكن الفجر نوع من انكيس درك وتهيئة المطار للشمس يا غير يهجأوا للشمس بطلوع الفجر إنين يا كامل يخرج إن قال لك أيوة ده اللي تراعي فيه كامل يسر والسماء اللي يتقلم ألا به ضوء دي المخلوق الجاي إن قال الشمس عندما يدخل الجو ده هو لك الكون كيل جاي يستقبله كامل يتراقص يوم جاي مخلوق جديد وهكذا هل فهمتم هذا؟ رسول الله تدرى ما تم يتعود الرؤيا في المنام وتجيه صادقة 100% إنه هو الملك داخل عليه هذا جبريل دخل عليه وهكذا إذا الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يكرم عبدا هيأ قلبه بأشياء يستأنس بها قبل أن يفاجئ بما هو أكبر تو معايا الصحابة واحدين منهم ما يقدروا يتحملوا والواحد منهم يمتين عليه تم نهار النبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليهم أنه يجي جبريل وشاني جبريل وقال وهم راضين به ومرة يجي جبريل وهو على ناقة انت لا يتكلم معاه ويلقي عليه الكلام اتل زايلة ينكسر وهرها وتعود ترقي ترقي والرقوة ماشية من فمها متى قاعدة تحرك كأنها ما تروح عليها الجبل؟ لأنها موجود عليها كلام الله يوصل للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول مولانا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قول ثقيل ترقي منه ازاي؟ والناس ما يعود في شدة البرد، شدة البرد يعود لحرق السائل منه، يعني جبريل يتكلم معه، والملائكة أن يسمعوا كلمة من رب العالمين يدوسوا، ما يبقى ملك يسمع كلام الله إلا داس، يعني يفيقوا يقولوا ماذا قال ربك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربك، قالوا الحق وهو العلي الكبير. لا إله إلا الله. فهمتم شيئا من أسرار الله سبحانه وتعالى؟ يقدم قصة زكريا لأن بعد عليه يمشي غريب، يا غريب قد يندرك يعني تفوت تتهيأ بهذا وذاك هو الفجر وذاك تطلع لك الشمس المعجزة الأغرب والكرامة الأعجب. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها، قلت لكم في الحصة الماضية درس الماضي إن المخلوق علامة النعاد يبقيه مولانا ويبقي مولانا إن يستأنس بالله عن الخلق ويستوحش بحضور الناس، عود مونك أوقات وقت ما يراعي الحد ولا يصنف الحد، ولذلك خرجت الحجار وجهه قليل منهم اللي يقوم الليل لأن الليل ترقد الناس فيه ولا تجبر حد تمونك به، والدنيا جنايز ذاك ينخر وذاك واح واح وذاك يتمرمص، والدنيا جنايز كون أنك تقوم من بين هذا وتخز على بليدة مظلمة وتسجد للرحمن، هذا ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني تتلفت وتوعد هو أنت لا ما يذكرك بما هو الأكبر حياكش من موتى للجنايز فر ما يحرك من ورقة، تقوم أنت المولى اللي هو متبارك تطهر وتصلي وما كذا كذا، كون أنك تقوم في ذاك الوقت قال مولانا عن أنك يدخلك من القرآن ويدخلك من المعنى اللي ما يدخلك في الأوقات القرآن، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، معناها قيام الليل أشد مواطأة للقلب لأنك وذنك ما هي واحدة في شيء تصنته وعينك ما ترعي في شيء شاهية فيه وقلبك ما كذا، فيكون كلامك يصغي إليه قلبك، فلعل الله أن يهدي قلبك لأنك واحد لا بذل بين يديك ما فهم رد أخرت شبوش عليه. ولذلك بعض الناس اللي يقوم الليل يعود على وجهه نور، القيام الليل عندهم باترية عندهم بين تير مديور عليهم، وكلما زادوا وأخلصوا يعود بين تيرهم أكثر. قالوا لماذا؟ قالوا لأنهم لما خلوا بالله ألبسهم من نور، واحد ينعاد عنده أوقات يستخل بهم مع الملك دارع له ضواية ما هي على الوجوه اللي ما تبقوا حدا مع الملك. هذه المرأة العابدة الصالحة قال مولانا اتخذت من دونهم حجابا، بعدت عنهم ودارت من دونهم ستر ومستخلية الجو، الناس ما تبقى تشوفها ولا هم اللي قاع مستوحشة من كلامها، ولين يلوّد الهرقاه وقتها في الخيام أم اللي ما يلحقها قاعدة في العرس ولا المناسبات يلحقهاش، كلما دخل عليها زكريا والمحراب ما تقول إنها قاع من أروقي وقتها مع أروقي قاعد يسلم سليل وني توخذ من مرقب ما يتأسف على أروقي. المخلوق إنيني مثل من مولانا مثل في بليدر المخالق الأخرين، ظلتوا معكم معايا إيه تخذت من دونهم، عرفنا من هذا على المخلوق باش عاد يبقيه مولانا يستوحش من خلق مولانا ويعود يلقى الناس اللي على الحاجة والضرورة والأخر واشبه أوقاته وقت الهي. بعض الناس صار شو هم ريتاني احنا عند العقلية غريبة الدار اللي ينفصلوها فيها بيت قالوا بيت الرقاد، يا غير ما قد سمعتوا بعد بيت العبادة بيت قيام الليل ما هو فيها بيت ذكر مولانا مراجعة للعلم مان الله مطالعة الكتب النافعة مان الله، يا غير بيت الرقاد أيوة هو أرك الرقاد لا بد من يخصص من الدار بليدة مكبر عندك الرقاد اللي تعطيه قرعة واحدة لعله يتخلط مع الوعيان، مخلوق مخلوق مهيئ داره أن ذاك اللي منها مخصص للنوم مهم، هذا يدل على الغفلة يدل على المخلوق برنامجه خاسر، تشبه أوقاتك وقتك واعي تذكر مولانا واحد شيء ينفعك في الدار الدنيا والدنيا تمشي انت تكبر وتخصص لو تخصص ولا بريده للرقه مراك بعض انك عندك بريده لعباده الله تخلو فيها لربك تعود من نفسك وقتك من قردارك ده هو فيها بريده اخرى خاص. واحد من الصحابه يجي للرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له انا نختارك تصلي لي في الدار اياك نعود البريده اللي صليت لي فيها نعدلها مسجد. يقول له والله يقول له والله هنا ينعدل. وجاي من افد وجيه ويصلي له بليده في التحويطه يقبض يسكن عليها الصحابه روايه ويتمقت له يتنفل وعدلش من روايته كانه في منزله احنا معادرين بيت الرجال هو يدور بليده تعود بيت ينفرد فيها يعود العيار ما هو بعيد منه وقته ما هو في نفس سيد العام عنده هو بليده اخرى وقد تطرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم بليده من اعضاء قد صلى فيها المولى. بارك الله هو معايا والله ما افهم ايه اللهم استأنست بالله وعارف ياك اني تبعد الملي اتخذت من دونهم حجابا يقول مولانا فارسلنا اليها روحنا فتمثل له. والغريب والغريب انه مشيلها ملك ينقال له الروح ولا هي يعطيها ولد ينقال له الروح ولا هي تخلق الروح من الروح ومشي بها الروح. الله اكبر لا اله الا الله هذه قاعه هندسه غريبه. الملك انقال له الروح اللي هو جبريل وهذا الولد الله نعطى انقال له روح روح الله اللي هو عيسى سماه مولانا انه روح وعاد ذاك لا يحيى ملي بالروح فيه روح واسمه الروح والممثل روح. الله اكبر. وإذا اللي علم الناس الروح إذا الله عبارة عن مقصين من الأرواح يتحرك بالروح ويحيي قلوب عباد الله بالروح وممثل ملكي هو هو اللي يشرف على الروح والملك نفسه ينقال الروح روح على روح روح مع روح نور على نور أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها. ما معنى تمثل لها؟ قالوا الملك على صورته ما تقد تشوفه ما مت. كون العاد مولانا حافظك انك ما مات له. ويقال ويقال اللي ماكم عنده هاتف يبفلو تو معايا يقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مره قال جبريل قال له جبريل انا نختار نشوفك في الصوره اللي خلقك عليها مولانا. والله بعد يلطخ مد لاهي من الساعة اللي تقمر عينيه وهي يتعاقبوا عليها وجوه ملائكة ما قطوا شافوا ومع هذا الملك إن تشوفه يطير قلبك وتسكن عينك ما تترمش ويسكن أعضاءك ويعقب قاع ما يفتصل معاك إن تسكن دقات قلبك عن الحياة. الملك خلقته المخلق عليها مولانا ما تقدر تتعايش معاه إلا نورت وحدة كامل. ولذلك أنين يجيك ملك الموت هو أنت حال فمك عينك ما تترمش أعضاءك ما تتحرك هو حالك في راسك ثقلت عليك رواية شغلت أعضاءك كلها. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا جبريل نختار الشبك على الصورة اللي خلقك مولانا عليها قالوا لا تطيقوا ذلك ما تقد قالوا يا رسول الله ما تقد ونين عود النبي صلى الله عليه وسلم قاع ما يقد عندكم انه احنا ونقد نترش قالوا ما يتقد قالوا لا نختار قالوا كان مولانا يعطيني قدره عليها ونشوف الروايه قالوا دور نشوف الملك لابد من يقبض الاذن قالوا عنه ذات مره من النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد كي مثلا نقولوا مرقب الدار شوي كي المنزل وقام عنده دار عنده لا بيوت سكن فيهم امهات المؤمنين قال مولانا عنهم الحجرات قال يقولوا اهل الزمن اليوم كلاصات بيت في سر بيتك صيف ان يعني يمقط فيه كرعيه يلحق حدوده يعود راسه ماسه الحيط وكرعيه ماسه الحيط وهو يرتاك يا احياه واحده من امهات المؤمنين. كل من امن بالله تابع لهم الى قيام الساعه وهو سيد الأولين والآخرين. لا إله إلا الله. يا هذه الأرض ماذا قد تخلق عليها من عبادة ملا ومن قد تخلق عليها وما زال يخلق عليها من معصية ملا. ولذلك يوم القيامة أخرجت الأرض وأثقالها مثقلة بهذا اللي رافد عليه، هذا اللي فكرش، هذا الخلق اللي يتملص ثقيل على الأرض. يتمرني نهوال الملك جاي حل عينه خرص في السماء، اسمع شكي صوت والله يلين يرفد بعيني يهوار بين السماء والتراب مقلوق، وكأن الشمس قد غربت، كأن قاع الشمس باترت قارقة، وكأن الليل ذا النهار، ما عرف الحالة اللي هو فيها ان يندهش، فسجد لله ما تلعارف شو. فذاك رجع هو جبريل جاي مادش من جنحته ولا اني مادش من حجر غطى قاعد دون السماء وتوقع غير هيئته ورجع على صورة راجل وقام قال مقاف يعني جاء عادي مسل عليه حل فيه عيني. قالوا انا قالوا شفت انا قلت لك انك لا تطيق ذلك، انا عندي الشمن الجرح لا ينتهي. ومولانا يقول الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا اولي اجنحة مثنى وثلاثة ورباع ويزيد في الخلق ما يشاء، ما هن هم اللي مثنى وثلاثة ورباع، قال مولانا يزيد في الخلق ما يشاء. كلام من اجنع ونية مخطو قاعد يغطي ذلكم. طبعا واحد منكم نية وحل مع الشارع ويشوف لنقه والله قرادير ما قد شافه، طال موريتاني حاصرة ما في واحد مساكن صار رقيات ولا يشركين من الحم يظل واحد يخرص قرادير ولين يشوفوا تيتا ما قد شافها خناف الهم تعاقب يظل الدنيا حاصرة لو تيتا طاريه ولين تطرح له تنقلاية ما يعني شكل تنقل تحصر مقاطعات موريتاني مد اللام اللغبة كلما تغير أمر حاروا فيه وطار، فكيف بمن ينظر إلى ملك مقرب مفتوح إلى من خزائن ملك أمر قاع غريب وعجيب. وقد فسر بها بعض العلماء قوله تعالى والنجم إلى هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. قيل أنه جبريل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، معناها شاف الملك جاي من فوق ثم دنا عادي قض نافذه فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى قض نافذه عند رجله وقع ما وقعت يتحمل رؤيته. هذا الملك المقرب لا يطاق ويدخل على ذي المرأة اللي هي مريم وهو ربته، قال مولانا تمثل لها بشرا سويا جاء على صورة راجل لأن ما تجي تتحمله لو كان عليه هيته ما تجي تطيق، ومولانا ما يدور يخلعها، مولانا لين يرضى عنك يعود شي ما همونك عندك يحسس منه، حتى ربما لا ترى يدخل عليك ملك الموت يقول انه يجيك الا بهيئة منك لعل تفزع قاع منه لعل تجيك الموت قبل الموت برؤية ملك الموت تموت وتموت. ولذلك بعض الكفار يموت ويموت قبل الموت لشدة ما يرى من دهشة عندما ينظر إلى ملك الموت، واحد يدوس لما رأى الملكة لا الملك رؤيته حتى قاع كافت من فلا بينما واحد آخرين يجيهم الصورة ما ذكري. والشد من ذاك انك ينين ام اللي يوفى منك ملك الموت تدخل في قبرك له ملائكه اخرى ده هو انت اللي يتعاقب عليك وجوه الملائك وانت من نفسك قاع كنت في عالم اخر. الله يلطف. الاخوه اللي كنت شاك ان الوقت مازال منه والاخوه شاروا لي على ان الوقت المخصص للدرس انتهى، وانا قلت لكم بدايه الدرس على اننا هنا وفاء من القصه ورق نقبوا منها بعض النقاط، وكنت لاهي نمشي بيكم بالشور بالشور به اللي انتم ما فيكم محدين، انا كنت نقريكم من حد لاهي دمك المدة يمشي لها بشستير سابق يصرطها لحب الكبير، وذاك يأدين نعود متباطي ماشي بالشور بالشور ونضرب الامثله اني نبطين اياك في المشي اياك الناس كاملة تتفا انا قاه لا يعطي المدة شي توكلوا يا الله يعود ملينوا عاد الحام يقطعوا لها ويسقر مدقاته لان في واحدين بلا دروس اني تطرح لهم شمتين اهل الدروس دور يلهسوه واهل الناس الطايح ادرسهم يا بقاوي تمطقوا قاع ما حضروا رجاه لا يقدم المادة الشبل العلم يا الله يبسطون هوي هور عيها كانت تقاد فيه اللي بدرس واللي بلا درس الى ما يك معناه انه اعطاه الاقوياء وخلى الضعفاء محرومين وما توالي لكم فاهمينه اذا معناه ان الوقت انتهى اقفوا تموا في اماكنكم اني نقول لكم الدرس القادم ان شاء الله في منين كل منطقه شين قال له شوفوا درسنا ان شاء الله وليت الاثنين غدا ان شاء الله احنا عندنا ليت الاثنين نجولوا فيه موريتانيا عندهم جوال بعلوه احنا قابضين جوال بيا ايها الناس اتقوا ربكم نجولوا في الناس يا كان يعطي مولاي تعود مده كيس صحاب تم ترشك كل بليدة تجيب لها رشق كان مولانا يجيب لها بهش من الربيع الخير لأن قالوا الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم كي صحاء وخارج العلماء كي الحسياء الحاسيار كعود مليان من الماء يا غالي لا نزلت عليه وقلت له احنا نزلنا عندك وبرانيين نسقينا يقول لك اهم شيء جيب الدلو مصح نفسك وجيب الرشق واجبد وانتر وعدل وعدل به اللي ما يقطع لك لا بد من تجبده ولا بد من تروض له الشو والدلو ولا بد من تصبر عليه الى بقيت تشرب ولا بقيت تموت بيك العطش عند فم الحاسم هذا هو مثال العالم اللي ينجيه اولا لا بد من تجيه ما ولا يجيك ولا يصقطك يعطيك شيء ولا جيت امه اللي دور تجبر عندهم الكراكر اللي قاع ما تيجي تحصل منه على علم ايوه خارج الصلاة العلماء الكيس صحاب صحاب الله ما تخلي الناس تم جم تمين كل هذا هو النوم مرجب عليه هو قرعتكم رايها جايه والرعد يصوت هو لك البروق جايين وكلها قرعته جايته بل ياكن قالوا هي رحمه والرحمه تتنقل بين المخالق لعل يبقى رجل مولانا يترى له هي وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال وما ارسلناك الا بيرا الا رحمه للعالمين انت رحمك يصحى ويا العالم الكارد واطيات النبوءه يا عود رحمته وإلى ملك ما هو وارث للنبوة وراثة التام جعلني الله من الوارثين الصالحين ليلة غدا إن شاء الله وليلة الاثنين ولا إن شاء الله نتحول شور جامع في بلدين قال له منطقة قال له ملح حقا منكم فيكم بعدين يعرفوه ملح منطقة قال له ملح معروف بارك الله درت عود جيتوها التيف وجيتوها ونين قال لكم أن الشور هالي سعاه مالي وفقد منكم حد أنا ينقال لكم أن فيها الأطباس فمهم اللي داووا قاع السنين ما ليبقى أحد منكم ما جف موريتاني يبعاد عليها لا يعود شيء يتعلق بطاعة مولا يقول لك الواحد أرخل عنه ماني صايب يا غالي يعود بعد كيل من حميرة والله من أدرقان خامر فارق تاريخ دول واحد فرنق السابقون السابقون الله يحلم والواحد يقول لك أنه ركابه يوجعوه يا غالي بعد يعود الإسعاف ذولك ركابه ما يوجعوه الله يلطف ملح ينقصوا لي طال ان شاء الله والسمعوا ذي المارة ضبطوها السابق كلكم يلقيهم رده من راس موريتاني في احنا فينا العجله جاي ما لقاها مع ملح قبل الرابع والعشرين ما لكم تعرفوا بعد الشارع بل منين يفيري من عند الرابع والعشرين الشارع اللي ماشي نافذ ملح من عند الرابع والعشرين تم حد كرب وهذا المسجد يعرفتنا جيناه سابقا الحمد لله في السنه الماضيه اللي منكم كان معانا قاع يعرف لا هي جاية ماشي مع قدره توه ذي المارة ما تخف يتم حد ماشي مع قدره لا يروي به مرة والله انتي يا غير ما هو عجلة إن إن شاء الله هو ذهو مالو السيارات فيهم التلاميذ دور شوه من حاشي قدره ناهي نوقفوا واحدين من التلاميذ عندهم سيارات على حاشي قدره ويتم حد يخرص إن نشوف هالوقي فيهم علامات التلاميذ ما هم أهل بلوه لا هم أهل السينما يشوف مدركي عليها علامات إن شاء الله عاقب الهدن وعاقب الأشي متعدل يا الله يوقف من فم لا هي نعتور وقبالي السقه مفقد قبلته صد قد القبله المسجد عاد من فم يقد ينتعد والله قاعد يقد يسمع بوق ان شاء الله المهم اللي عليكم اقبوا طريق الرابع والعشرين يريني زيني ماشي نافد ملح الكردوني ذاك الفراش ياك مع ذاك الشارع تبوا ماشيين به داخلين ملح يسوى جاي من اي جهه يسوى حتى يدعته جاي من شرب بكات والله جاي من ارض اخرى الى جيته من الزر الاخرى المارة التلاميذ الله تجبروهم على قدرهم هم موقفين السيارات خلاص دور ينعتوركم من فم المسجد صدي له لما الواضح سابق واحد يقول نعرف هنا بقال ونعرف هنا حمار فم صار يتواقف ذاك من مارة خلوها عنكم ذي المارة واضحة اكرد قدروه يعني تجبر ذي العلامة اللي قلنا لكم وتو سمعتوه ولا ما سمعتوه ايوه طالب منكم رواية يسلم يلا نعودوا كاملين احنا عندنا موريتاني عندنا مثال قال الجماج اخوه هذا مال الحديث متفق عليه هذا الردوه كامل حتى بنانا وبمب وشوي ما حتى من النبك لا واحد عنده شوي يقول لك الجماج اخوه كل ما جاء اي والجمل للدروس ما جاء بخوه لكن ما جاء يلا الامثلة العدلة تم طبقوها في شنافع المرأة اللي عندك جيبها كان يهرد وذنيها يا ما خالق مولانا بعدتوا تعرفوا ذا اللي نسمع من الناس اللي الله الحمد العتايب المولانا واحد منها ما قد دندن عليها رعد ما قد صوت عليه خريف واحد طيلة حياته زاني واحد طيلة حياته يقتل الأرواح واحد طيلة حياته يوكل الربا واحد طيلة حياته يسرق واحد والخيمة كبيرة مرة ندرس في مسجد ومضايقين يهلمسي يعني قلت لهم اني موقع في التدريس السنة ماضية انتم ما يتزعب قلت لهم ما بتخلقتوا ما بتخلقتوا الاخلاقة هذه انتم ما تقعدوا شوابين يا غير الاخلاقة عيني عليها ما بتقعدوا فاهمين قاعد الجو اللي كي زاد نقولوا واحد حد منكم ما يجي لمسين ما تخلق حد ما يجي لذكر مولانا ما تخلق حد ما عنده صورة من القرآن جاشش وما فيه كلام مولانا ما فيه ولو الفات عصارة هذا ما يدخل هذا ما وكيل مسلمين نعرف لكم الواحد مسيك قط وقفت التدريس تبرم علي راجل وقال لهم اسمه والله قال لهم انه شريف وذكر ملي الشرفة والشرفة معروف انه موريتاني قال لهم انه هو كان كافرا بالله سابق قال لهم نحضر للدروس انه شهادته المولانا كان لا يعرف ربا ولا دينا وهذا روالكم ما هو وحده قال له وحدين وتوكات منها لم منها عن روسه واحد كان ني يسمع ذكر مولانا كانه ما سمعش وني يسمع لذان وليقام ما تخسر قوطرته وني ينقال له اتقى مولانا هو حمار قرديع وني ينقال له ما يتواصل لكن ينقال له عدل حتى والروح عنده كي شراب الماء وكيل اموال الناس ظلما وعدوانا لله الحمد عادي واحد يسول عن ليتر من قزوان بقى الواحد من ود مولا تاكسي بقى عنده مولا تاكسي بقى عنده صمصونات فيها كلام من حاجات العليات شي من الذهب اللي قيمته الله أعلم كانها ملايين وكانت لافت مرماش شبيه وسهات عنه خلاته في الود وبقوته لا حد علم بهذا دور يقول هو هذا كفء لا عادي فوضل تقصي ما تعرفه امرأة عادية وكان عندها من الحاجات كاملة نبزت عن الوته وقامت الوته ما يعني دخلت على اهلها تفقدت انها ما جابت صمصونة بقات اللات لا يتوكل لا لا يتجن وثلاث ما كذا قال لحد ما المارة قال لأنت يا ذلك كنت راك لمعات ما تعرفيه ما تطع بحر لا يقول قاع مارتوش هني لا تقول نوع طويل عريض اخضر صغير هذا في موريتاني بلا مارة بعض شيء قالت لهم انا بعد الله ظهر لي انه فيه دين مولانا به اللي عندي انه انت لا تركب اجنبيه قالوا لا تركب لهم على كذا هذا قالت لهم هو اللي فاطنا له وحسب فهمي فيه انه فيه دين مولانا وانه ما له يوقد شيء التم تقول الكلام بعد شيء ما هو كبير واحدين يقولوا لا انا خالد واحد هون يحجب اني يوقد عليك شيء وقع اني يحجب عليه ما ادري ليش ايه موريتانيا غريبه قال له قال يتموا في الكلام اذا واحد يكرر عليه قام حد نافذ ويفتح له ما كذا كذا قال لهم انا خالد امراه هون كانت راكبه معايا ولكن مولانا قال لهم نقصت قدامهم من الدار ويبدو انها سات عندي صمصونات ولا نعرف قضيتي شنو الى عادل قال لهم سكنت عندكم الله تعرفوها الله بيد اللي فيها انا كانت راكبه معايا وبقى له هون صمصونات ورائه هو قام تامر ادم لا كانها وحيت بعد الموت لا ما هي عارفه اللي تقول جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا الله يعطيك ويعطيك واجبر شي من يا ربي من مخلوق كان له جن المخلوق اما يندار فيه الصريح لا اله الا الله يريد ان تحكم عن معصيه الله لا خير فيه لعدو لك مخليه والعاد فوق شقيقة. وهذا هو السلطون يعيط من الدولة. ما يلا تسمع المسؤول الكبير يقول لك ولا الضمير الوطني وإنسان يعود وطني يقول له ما خليتونا يكون بالوطنية. واحد ما لنا نديروه على شمل الحديد ما قصده ولا نديروه على علم ما لحسه. تم حيوف قلوبنا الخوف من الله والثقة مولانا. إياك رقاه يعود في الشيء حكمه لا سمعته. وكي كان يحكي علي بعض الإخوة واحد سرق سيارة. شو هذا مادر مسجل هذا ندور يسجل فيكم انتم. انا اعطيتكم مارة المسيدة يتغلى ان شاء الله غير خاطر نسجل فيكم من الرواية. حد يعني خاه من مولانا تود الرواية فيه. واحد جال ودار والحق حياها وته وسرقها وهذا قليل من كثير الحمد لله. باص سيارة ومشبيها وفلكها قل له عدل الذي عدل بوسات للحم لعل قاعد ينقص صهرها روح هازل حديدها وعدلها. وراك بعد فترة روح ضرش من الدروس وهو لله الحمد ركب له مولانا السلك من كرة والمخلوق هنا ركب سلك من كرة يصبح لك انه قاعد فيراني يتراكسوا والشاشرين يلعبوا وكراه جاء. كذلك الإيمان المولي يدخل القلوب ينور الدار يعود مولي كراه جاء عاد كامل عاد على بينة الناس تتراي ولا يدخل عليك سارق وتطرع عليها قول ما جل برصة في دور السلاق بها اللي تعت مسلح كي ما شو كذا روح دار المجلس من الخير قام نادم مرجع للدارها وجاءه مطوي خرصه وما أعرف كر على الدار اللي قدامها الوقت يعني هم قلت لكم مولي الدار مني قالوا له هذا خاطب الراجل قال له أنا قال له توه مولي الدار قال له قال له شد دورها قال له خالق وقتها قد سرقت منه هو خير حد ينفضح رأس وعن ينفضح قدام الملك تو ما فيكم حد يبقي لك ينفضح قدام مقاطعة من مقاطعة فكيف المخلوق لا ينفضح أمام أهل السماوات وأهل الأرض قدامك الأنبياء يخرصوا قدامك الملائكة قدامك الصحابة قدامك الصالحين خير لك انفضحة الدنيا من انفضحة يوم القيامة عاذنا الله من السوء والبلاء. قالوا أنا قالوا قف جيت هون قالوا قباط سيارة من قدام دارك ولعت انت هو مولى الدار خارج السيارة مارت خم مارتها قد سرقت علي ومشيت وعدرت وعدرت وعقبت انفعني مولانا بني ذلك كنت نعدر في طنطن وما يتواز وعت خايف على رأس وتايب مولانا من العدر دارك قول لي أنا شنواز إلا بقيت نستكرى لكني تخلص مني سوق سيارة ولا بقيت تصبر علي أنت من الأول واللي إجبرت كامل نعطيه لك ولا بقيت إلا أقول لي طريقة لهي تنجيني من عذاب مولانا وحقي السيارة علي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا النوع هذا النوع أشبه بنمة من جندر أمريكاني واشبه بنمة من القرد كامري واشبه بنمة من جواسيس فر واشبه بنمة من الحكومات واشبه فيها من الشيوخ القبائل وكل رجال وهو تندار دركة في المخلوق يراقب الله فيها. تعرف من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا ما ينفح ولا العدل ما يتواسع وكان قبيلي قد يمشي يمسح في المتوب هو انفح في الله تبرخر له مولانا مولانا. قال له قلت له انا قاعد السيارة اللي تسكنك عن مخالق مولانا انا ما تيت ندور عليها هذه السيارة كافيني انها بعد مسكن تقا يا اخوي انت وما دمت يا اخوي انت قاعد تخاف الله وروايتك ذنبت هذه السيارة ما نسوي لك عنها لا تسوي عنها تماشي على طول. شوفير شوفير شوفير سايق لمارك شوفير سايق لمارك وهو لا يعدل منها عمل موريتاني حارك مارك موريتاني اللي عادي في شيء لحسو تو والقد يعقب منه يعقبه إلا من رحم ربه. قام بيك لمارك وكان لا يعدل منها وبنى منها دار ما هي على شكل وكرزها وعدل أحوال من ثم أعطى مولانا أنه استهدأ وعاد يخشى الملي وتماه لا يتقدم معاه نور الإيمان والخوف من الله وطارح على راسه ما يعرف أين تنقبض والسارق يتم لا يتلفت المخلوق مولي ذي الدنيا لا تلفات ما يعرف أين تنقبض ما يعرف أين تنقبض وطول إني المرة خمم قيم أنا في دمو ولا مارك التاجر هذا التجار الكبار تابعين ولا ماركات والله يعني. وجاه ودخل عليه قالوا السلام عليكم قالوا وعليكم السلام قالوا بغيتي فيه قالوا أنا عارف لك قالوا يا الباترون بدار هون زينة مارك هون مارك مختار قالوا تشوف كانك تتعاون معايا فيه التجار عين يذكر لهم دار زينة وحقا نهينا عند قاع بعض العمال تعود زين قيم معاه التاجر يعني جاءوا للدار واستدروا بها وهي ما كان قالوا تعرف هاي الدار اخبارها شنو قالوا هاي الدار لكم هاي الدار قالوا لك لك لك يا قالوا الدار اللي انا ما بنيتها قالوا لك طعنت فيها قالوا هي. قالوا اخبارها شنو قالوا لا قايل لك هي قال دارك انت انا قالوا محصلها من مارك عندك وكنت اللي انا لقيت عليك ونعدل ونتعد ولا كنت معدل ان هذا فيش طرق عرفت اني اذا كان انه ينجبوا يوم القيامه لا يفتوا على كتاب وانا قاع كيلوات من مارو ما قد نرفدهم واش قال لي عاد قاعده قالوا ندورك تفصلني معي الروايه وتسمح لي الفتره اللي كنت اقبض منك ماني مرقلي وعيني ما يفق في حرام ناد قالوا هذا المفاتيح وراه ما عيطوا من فات قال لمرا العند وشاشرته قال لهم اخذوا الدار ما هي دار انا ما عندي دار انتوا ما عندكم دار وهاونا الى اجبرنا حالي نكروا بها براق والله مرد ولا الدار ما هي دارنا وانا خايف على نفسي بوكم ما عنده دار كان سارق ورد تايب المولى هم اللي ما معه طرم عليهم ولا الدار وكذا قالوا قلت لك حق قال لي هذا عنك يا قاع ماني شاد معك اخباره لك عنده اني ما هو حق عنده يعرف انه ما كذا قالوا يا مخلوق مولاه هي الدار قلت انها داري انا وانها من مالي انا اشهد اني عاطيها وجميع اللي فيها حلال واللي ما كذا كذا وانا قاعد ابويا ما صايب عندك انت قاعد يا اخويا اللي تحاسب نفسك وتخاف من الله المخلوق ان يصلح ما بينه وبين الله يصلح الله ما بينه وبين الناس واحد يحكي علي شاري هيليكس شاري هيليكس تعرفوا هيليكس تويوتا هيليكس شاريها من عند واحد ونين شراها من عنده وتمضوا مثلا توافقوا فيها وفا يعطيه الوتا قالوا شوفيرها منين قالوا هو شوفيرها ما هو ماشي فرا قالوا شوفير معنا احنا هون شطال وانت شاري الوتا قالوا انا الوتا مقليها علي ذاك السايق وناهي نبوها الليل عاد فيها سايقها ويقعد ما هو فيها اللي أرانا البيعة وتطالب منك رقال قالوا هاي السائق قالوا أنا من نفسي السائق قالوا واحد رقع على راسه ما ينباع ولا ينشرى قالوا هو ما هو من باب البيع ولا اشتراني أنا اللي مقلي علي ذي الوتا أن فيها الران ولا مقليها علي ما هو ذني نعود فيها أنا نعود في العقل ولا ماذا ذي الوتا أنا ما ندورها قال لا تبقى لك فب دار يحلوا من الرواية قالوا يا بصر صور السائق قال السائق انه هو مولي ما يبدل الناس اللي كانوا معاه راضي عنهم هكذا قال له خراها يعتب يا مالك صادم على الوتن لا تبقى الوتن انا قطعا ما ينه نقبل الوتن يكون فيه انت لا اله الا الله عادوا متواترين قدام الشريك الوتن تمضاوا فيها وبقات المشكله السائق هو لا مولانا المخلوق انين يعدل قال له مولانا يدير له مولانا روايه ما يقدرها قاع ويدير له معناه ونين العياذ بالله يعود هام الشخصية والتمتي يا عقب يقعرها مولانا بي كي يقعرها بشيخ تونس عاذنا الله من السوء والبلاء تو معايا وعده سبحانه وتعالى إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته تو ماذا معايا ما يبقى سقي ولا كبير ولا وسطاني ما أجبتوه لعل مولانا ينفع حد ما اللي كان ينترك انت شور الزنا واصحابك اللي ينتروك شور شي ما يتواس ونين يخلق عرس يقول لك وهاي يرقص ونين تخلق من الدخرة وهاي يحضر فيها خلص انت منه قول له يا صاحبي انت كنت انترني شور شي حالي والرقص والعبث وانا وراك ننترك شور بيت الله تسمع شي علمك دين مولانا وهاي الهي كان مولانا يمحي عنا ذوك المشيات اللي ما هم الطابقي يا كان واطياتك اللي شور الحرام يمحوهم الواطيات اللي شور طاعة مولانا لأن الواطيات الطيبين يمحي مولانا بهم الواطيات اللي ما هم طيبين ايوه انتهى الدرس استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى لك الحمد مع رضا ولك الحمد دائما وابدا اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا يا ذا الجلال والإكرام يا حج يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حج يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سرك اللهم بجميع أسمائك وسرك اللهم بجميع صفاتك سرك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته وتجاوزته عنه بلا حساب ولا عقاب. يا ربي لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته يا ربي لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته يا ربي لا تترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا الرحمة. اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته يا ربي لا تترك لنا عيبا إلا سترته في الدنيا والآخرة. اللهم لا تترك لنا عيبا إلا سترته في الدنيا والآخرة ولا مرضا إلا شفيت. اللهم لا تترك علينا مرضا إلا شفيت. اللهم لا تترك لنا مرضا إلا شفيت. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. اللهم اجعل موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا. اللهم اجعل موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا. اللهم اجعلنا ممن قالوا ربنا الله ثم استقام. اجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واجعلنا من المكرمين. اللهم توفنا مع الأبرار. اللهم توفنا مع الأبرار. اللهم توفنا مع الأبرار واجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار ووالدينا ومشايخنا واحبابنا والسائر موتانا والمسلمين اجمعين. اللهم حرمها علينا كما حرمتها على انبيائك. اللهم اغفر لحجنا واغفر لمجتنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاشياقنا ولاحبابنا ولكل من له حق علينا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم اجعل بلادنا من احسن البلاد. اللهم اجعل بلادنا من احسن البلاد. اللهم اجعل بلادنا من احسن البلاد. اجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التنى. اللهم اجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التنى. اللهم اجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التنى. ونحي عنا زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا جميعا قمة وقائد. اللهم اهدنا جميعا قمة وقائد. اللهم جنب بلادنا البلابل والقلاقل والمشاكل. اللهم وحد كلمتنا على الحق واجمع قلوبنا على ما يرضيك واجعلنا جميعا أمة مرحومة تحب فيك وتبغض فيك توالي من واليت وتعادي من عاديت إنك السميع المجيب. اللهم لا تترك لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وأنت أعلم بها إلا أعطيتها لنا وباركتنا بها. اللهم أجرنا من كل مكروه أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اللهم أجرنا من كل مكروه أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اللهم أجرنا من كل مكروه أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اكتب لنا السلامة والأمن الشاملين الدائمين من جميع مكاره الدارين. استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم أجرنا من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. اللهم اجعلنا جميعا من طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم وختمت لهم بحسن الخاتمة. اللهم اجعلنا من طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم وختمت لهم بالحسنى. اللهم اجعلنا من طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم وختمت لهم بالحسنى. فقهنا في الدين وعلمنا التأويل حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أغننا بحلالك عن حرام وبفضلك عن من سواك. اللهم أغننا بحلالك عن حرام وبفضلك عن من سواك. اللهم أغننا بحلالك عن حرام وبفضلك عن من سواك. اللهم أغننا بحلالك عن حرام وبفضلك عن من سواك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التوحيد. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. اللهم عافنا فيمن عافيت. اللهم عافنا فيمن عافيت. تولنا فيمن توليت. بارك لنا فيما أعطيت. قنا اللهم شر ما قضيت. اللهم قنا شر ما قضيت. اللهم قنا شر ما قضيت. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا مما ينفعنا وقد نفع بنا وادم. اللهم اجعلنا جميعا انصارا لدينك. اللهم اجعلنا جميعا انصارا لدينك. اللهم اجعلنا جميعا انصارا لدينك. اللهم اجعل دعانا لا يرد. اللهم اجعل دعانا لا يرد. اللهم اجعل دعانا لا يرد. وسعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم يا رب العالمين احينا سعداء وامتنا كرماء وارزقنا مجاورة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في اعالي الفردوس مع والدينا ومشايخنا واحبابنا وسائر من يحبنا ونرضى عنه ويرضى عنا انك سميع مجيب. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. واكرمنا ولا تهنا. واعطنا ولا تحرمنا. واثرنا ولا تهن علينا. وارضى عنا رضاك الاكبر الذي لا سخط بعده وارضنا. اللهم ارضى عنا وارضنا. اللهم ارضى عنا وارضنا. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عن جميع ما تعلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا تنسوني من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مسألة مفتوح الله يمكن في تنبيه يا الله العليات معنا الرجال يتموا يتكيسوا شوي يتوخروا في الخروج ويا الله العليات ينطلقوا يا الله العليات ينطلقوا يا الله العليات يبدوا بالعجلة السابق الرجال ياك ما يخلي اختلاط ويتموا الرجال يتقعسوا شوي اللي منهم بعد راشد الراشد اللي ينقال الحق يسمعوا